ما الفرق بين الصفات الفعلية والصفات الخبرية؟ الصفات الخبرية قصدهم في الصفات الخبرية التي ثبتت بالسمع يعني بالقرآن وبالسنة، هذه الخبرية، خلاف الصفات العقلية. هذا اصطلاح الخبرية، يعني التي ثبتت بالسمع يعني بالوحي،